بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 56 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 32 بعد 100، وهي قوله تعالى: ولكل درجات مما عملوا وما ربك بغافل عما يعملون. أيها الإخوة، الإنسان حينما يضع درجات ليقيم أو ليقوم الذين يعملون معه، تأتي هذه الدرجات محدودة. ففي أي بلد تقريباً هناك 10 مراتب للموظفين، ولكل مرتبة 3 درجات. مجموع المراتب والدرجات 30، 10 × 3. مليونا موظف لا بد من أن يقيموا وفق هذه المراتب والدرجات. لكن ربنا جل جلاله الآن بالأرض في 6000 مليون، لكل إنسان درجة تختلف عن الثاني. الإله قدرته لا محدودة، مطلق في قدرته وفي تقويمه وفي معرفة العمل والدوافع والخلفيات والتضحيات والظروف والضغوط. لذلك تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، أنت لا تستطيع تقييم الأشخاص، لأن العلم محدود والمقاييس محدودة. يعني مثلاً أنا حينما أستخدم ميزان حرارة أستطيع أن أقول الدرجة 20.5، وإذا كان البصر حاداً أقول لك 20.75، لكني لا أستطيع أن أفرق بين 1 على 1000 من الدرجة زيادة أو نقص. بالمناسبة البعوضة ترى الأشياء لا بأشكالها ولا بأحجامها ولا بصورها، بل ترى الأشياء بحرارتها، وحساسية جهازها، جهاز الاستقبال الحراري، 1 على 1000 من الدرجة المئوية. إذا الإنسان محدود. قد يأتي إنسان بدكتوراه في الفيزياء النووية، ويأتي إنسان بدكتوراه في الموسيقى، يتعينوا بمرتبة واحدة، مع أن هناك بوناً شاسعاً بين الاختصاصين. إذا ربنا عز وجل يقول: ولكل درجات مما عملوا. أعمالك حجمها، ظروفها، صعوباتها، عوائقها، صوارفها، نواياها، أهدافها، يعلمها الله وحده. لذلك أرح نفسك من تقييم الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام علمنا وأدبنا، وصحابته تأدبوا بهذا الأدب. يعني الأكمل أن تقول: أحسبه صالحاً ولا أزكي على الله أحداً. لما سيدنا الصديق ولى سيدنا عمر بعده قال: يا رب، هذا علمي به، فإن بدل وغير فلا علم لي بالغيب. لو أنك أعفيت نفسك من تقييم الأشخاص لأرحت واسترحت. وكلما أسأل عن تقييم إنسان أقول لهم: تقييم الأشخاص من شأن الله وحده. نحن نرى الظاهر، يعني إنسان يملك ألف دم، جاء من يهمس بأذنه، لو قدمت خمس دنومات لبناء مسجد تضطر البلدية أن تنظم هذه المساحة، إذا نظمتها إلى مقاسم ارتفع السعر 10 أضعاف، سيأتي هذا الذي لا يصلي ولا يتعرف إلى الدين إطلاقاً ويقدم 5 دنومات ليبنى عليها مسجد، والناس يعجبون بسخائه وكرمه وأريحيته وصلاحه وتقواه. من يعرف الحقيقة؟ الله جل جلاله. لذلك قالوا يمكن أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، ويمكن أن تخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل وألف ألف مستحيل، بل إن الله سبحانه وتعالى تولى كشف الحقائق. العالم الغربي عالم غني قوي ذكي، طرح قيم رائعة جدا، حقيقة رائعة، الحرية، الديمقراطية، حقوق الإنسان، حق المقاضاة، العولمة، احترام جميع الأديان، تكافؤ الفرص، لكن الله سبحانه وتعالى وضع الغرب بظرف صعب فكشفهم على حقيقتهم، فأصبحوا أكثر قسوة من الدول التي توصم بأنها قاسية. إذاً ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. مستحيل وألف ألف مستحيل ألا تمتحن. سئل الإمام الشافعي أندعو الله بالتمكين أم بالابتلاء؟ فقال هذا الإمام الكبير لن تمكن قبل أن تبتلى. إذاً تستطيع أن تخدع معظم الناس لبعض الوقت، بعض الناس لكل الوقت، أما أن تخدعهم جميعاً لكل الوقت مستحيل. أما المستحيل وألف ألف ألف مستحيل أن تخدع نفسك لثانية واحدة، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ومستحيل أن تخدع الله، يخادعون الله وهو خادعهم. إذاً أنت لك عند الله ملف، نحن كبشر لا نرى إلا الظاهر، نرى إنسان يصلي، نرى إنسان لا يصلي، نرى إنسان يرتكب معصية، نقول هذا عاصي، لكن الله سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعلم ما خفي عنك ويعلم ما خفي عن صاحبه، يعني في شيء معلن وفي شيء أكتمه عن غيري، هذا سري أعلمه أنا لكن لم أعلن به أحدا، لكن هناك شيء لا أعلمه لا أنا ولا غيري، هو الأخفى الذي خفي علي. لذلك علم ما كان وعلم ما يكون وعلم ما سيكون وعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. أيها الإخوة، الإنسان عند الله مكشوف، فإذا علم أن الله يعلم لعلها تتحجم نفسه وتتهيب أن تعصي الله عز وجل. وفي بعض الآيات ذلك لتعلموا أن الله يعلم، وأفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان. أعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. إذاً ولكل درجات مما عملوا، بالامتحان في عنا 100 درجة، لكن مستحيل أن نضع السلم من 1,000,000 درجة. لو أنت نجحت أخذت 678,752 درجة، ما في عنا إمكانية نقسم الأفكار والأدلة والشواهد وحل المسائل لمليون درجة، عنا 100 درجة وفي جامعات 20 درجة. أما الله عز وجل ولكل درجات مما عملوا، كل واحد منا له عند الله ملف وفي تقييم دقيق لأعماله، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا. النقطة الدقيقة أنك جئت إلى الدنيا من أجل أن تعمل عملا يؤهلك للجنة، يعني أنت في الأصل مخلوق للجنة، مخلوق لجنة أبدية عرضها السماوات والأرض، مخلوق لنعيم مقيم، مخلوق لدار لا نغص فيها ولا تعب ولا مرض ولا فقر ولا وسيم دميم ولا قوي ضعيف ولا ظالم ومظلوم ولا حاكم محكوم، مخلوق لجنة لك ما تشاء فيها، لمجرد أن يخطر في بالك شيء تجده أمامك، قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أيها الإخوة، أنت حينما تؤمن أنك مخلوق للجنة وأن هذه الدنيا ممر وليست مقرا، هي دار عمل وليست دار جزاء، هي دار تكليف لا دار تشريف، هي دار سعي لا دار عطاء، إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء، قد جعلها الله دار بلوى وجعل الآخرة دار عقبى، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. أنت حينما تعلم أنك مخلوق للجنة ترى أنك في الدنيا يجب أن تعمل عملا صالحا. لذلك البشر على اختلاف مللهم ونحلهم وانتماءاتهم وأعراقهم وأنسابهم ودياناتهم ومذاهبهم واتجاهاتهم وآرائهم وتياراتهم، ليسوا عند الله إلا رجلين فقط أو نموذجين، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، تقسيم رائع. البشر دول الشمال ودول الجنوب والعرق الآري والعرق الأنجلوسكسوني والعرق السامي والدول المتخلفة والمتقدمة والدول البحرية والداخلية، دول النامية والدول المتقدمة، قسم العالم إلى مليون قسم، هم عند الله قسمان، أعطى واتقى وصدق بالحسنى، صدق أنه مخلوق للجنة، فاتقى أن يعصي الله وبنى حياته على العطاء، أو كذب بالحسنى، لم يؤمن إلا بالدنيا فاستغنى عن طاعة الله وبنى حياته على الأخذ، يعني فندق خمس نجوم لابد من أن يباع فيه الخمر، مو مشكلة، ما في مشكلة إطلاقا، لأنه الآخرة ما أدخلها بحسابه إطلاقا، أدخل الدنيا بحسابه. يعني بالمقاييس الأرضية مطعم متواضع بأطراف دمشق، الطعام جيد والسعر معتدل والدخل محدود جدا، يكاد لا يكفي حاجة صاحب المطعم، وفي مطعم غلته في اليوم 10 ملايين ليرة لكنه يقدم المشروبات والراقصات والمغنين ودخل كبير فلكي، ولا سيما في الصيف، والدليل أن طريقا محدودا 90 ملهى فيه، الأرباح طائلة. أيها الإخوة، النقطة الدقيقة أنه ينتظر من العاقل ألا يوازن بين شيئين، ولا بين شخصين، ولا بين عملين، ولا بين تجارتين، ولا بين وظيفتين، إلا إذا ضم الآخرة إلى كل منهما. إذا الله عز وجل قال ولكل درجات مما عملوا، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، أنت تقيم وفق عملك الصالح، جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح. الدليل القطعي، الإنسان حينما يأتيه ملك الموت يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا، لعلي أعمل صالحا. لم يقل أرجعوني لأتمم البناء، لأتمم الصفقة، لأتمم الدراسة، ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. الذي تندم عليه هو أهم شيء فيما كنت، الذي تندم عليه أهم شيء فيما كنت. إذن الآية الكريمة: ولكل درجات مما عملوا. أنت جئت إلى الدنيا من أجل العمل الصالح، ليكون العمل الصالح ثمن جنة عرضها السماوات والأرض. فإذا إنسان عمله قليل حظه قليل من الآخرة، لكن من هو الذي خسر الخسارة العظمى الذي ليس له عمل في الدنيا؟ بعض العلماء أشار إلى لفتة لطيفة جدا، أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وعلم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. فكيف الذي يموت وليس له عمل إطلاقا؟ كيف الذي يموت وأثقال الأعمال السيئة في عنقه؟ كيف؟ أخواننا الكرام، الإنسان يجب أن يفكر في مصيره، أما الذي يعيش وقته ولا يفكر فيما سيكون هو إنسان بعيد بعد الأرض عن السماء، عن أن يكون فالحا. الآن أنت في الدنيا من أجل العمل الصالح، كيف؟ لو أن جهة رفيعة المستوى وعدتك بأن تكون رئيس جامعة، المثل الافتراضي، ولك بيت بأرقى أحياء دمشق، وتركب أفخر مركبة، وتقترن بأجمل زوجة، ولك في كل مكان جميل قصر، بشرط أن تأتي بالدكتوراه من بلد معين. أنت ذهبت إلى هذا البلد، لك هدف واحد واحد، هو أن تنال الدكتوراه من هذا البلد. لذلك تختار آلاف الوسائل التي تعينك على بلوغ هذا الهدف. أنت حينما تعرف الله وتؤمن بالله يجب أن تعتقد اعتقاداً جازماً أن علة وجودك في الدنيا أن تعمل عملاً صالحاً تستحق به دخول الجنة. أدخلوا الجنة بما كنتم تعملون. فالعمل الصالح صدقوا أيها الإخوة ليس داخلاً في حياة معظم الناس. والله ما لي فاضي، مشغول، دعني في همومي، كل حركته في الحياة لمصلحته، لبيته، لدخله، لرفاهه، لنعيمه، لاستمتاعه بالحياة. يعتذر بلطف بالغ، لكن بيكون معه أموال طائلة، يطلب منه قرض يقول لك ما في نقدي، ما في عندي. يطلب منه خدمة، يطلب منه أن يتصل بإنسان وهو صديقه لتحل مشكلة إنسان مظلوم عنده، لك ما ببذل ما أجي لأحد. معظم الناس العمل الصالح ليس داخلا في برنامجهم إطلاقا. داخل في برنامجه متعه وبيته ومكاسبه وشأنه ومكانته وتألقه ودخله واستمتاعه بالحياة، لكن لم يدخل في حسابه أن يقدم عملا لله عز وجل، مع أن هذا الذي لا يعمل صالحا كالذي يذهب إلى بلد بعيد لينال دكتوراه، وسوف ينتظره في بلده كل شيء، فذهب ولم يدرس. واحد راح على الحج ورجع على المطار محمل بضائع بتمول يعني أكبر محل تجاري، ما خلى أداة ما اشتراها. بعد ما وصل المطار قال: الله، نسيت حج، نسي حج. بس هذا وضع الذي يأتي إلى الدنيا ويغادرها وليس له عمل صالح. ميت لا قيمة له، لهم صغار عند الله، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. احفظ هذه العبارة، حجبك عند الله بحجم عملك الصالح. ما معنى عمل صالح؟ العمل الصالح معناه ما كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وهذا لا يعلمه أحد إلا الله. قضية النية لا يعلمها أحد إلا الله. بالمناسبة أنت لك صفات، 30% من هذه الصفات يعلمها من حولك، كونك أول رجل مالك أنثى مثلا، كونك مهندس ولست جاهلا، كونك طبيب، كونك طويل القامة، لونك أسمر، كونك ألمعي، يعني في صفات يعلمها من حولك، هي بتساوي من شخصيتك 30% فقط، وفي 30% أو 33% أخر يعلمها من يحتك بك، زوجتك، أولادك، شريكك، من يجاورك، من تسافر معه، من تعامله بالدرهم والدينار، وفي 33% ثالثة لا يعلمها أحد إلا الله. 33 يعلمها من حولك، و33 يعلمها من كان على صلة متينة معك، و33 الثالثة لا يعلمها أحد إلا الله. قضية النوايا من القسم الثالث، هذا شيء سر بينك وبين الله، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يعني يقيم العمل حصراً بنيته، ونية المؤمن خير من عمله، ونية الكافر شر من عمله، كل ما فعل من شرور يتمنى أن يفعل أكثر. بالمناسبة أيها الإخوة، في حقيقة قال سيدنا علي مذهلة، قال: فاعل الخير خير من الخير، وفاعل الشر شر من الشر. كيف؟ إنسان ألقى قنبلة على هيروشيما من 60 سنة بعتقد أو 70 سنة، وانتهت بها الحرب العالمية. هؤلاء الذين ماتوا بثلاث ثواني 300,000، لو استمر الزمان مضى 50 ثانية كلهم ميتوا، معناها بيجي وقت هالشر الذي وقع ينتهي. أما هذا الذي أراد أن يميت 300,000 إنسان بثانية، هذا يعذب بهذا العمل إلى أبد الآبدين. فاعل الشر شر من الشر. وإنسان أنشأ مدرسة، أنشأ ميتم، أنشأ مستشفى، يعني هالمستشفى 83 سنة تعمل بانتظام، لكن يوم القيامة تنتهي الحياة، تنتهي المستشفى، بينتهي الميتم، بينتهي التعليم، بينتهي كل شيء. أما هذا الذي قدم هذا العمل لله عز وجل هو خير من الخير. فاعل الشر شر من الشر، وفاعل الخير خير من الخير. أيها الإخوة، العمل ينبغي أن يكون خالصاً ابتغي به وجه الله. قال لي مرة واحد: يعني كيف أرقى بنيتي؟ قلت له: سؤالك تماماً كما لو سألت طبيب. قلت له: من فضلك أريد منك معلومة واحدة. قال لك: تفضل. قلت له: كيف بكتب وصفة للمريض؟ قال لك: وصفة؟ هي الوصفة محصلة دراسة 33 سنة، 33 سنة شهادة ثانوية التفوق، وسبع سنوات كلية طب، بعدين بعثة إلى بلد بعيد، 10 سنوات أخر لحتى جاب بورد حتى يقدر يكتب وصفة، فبده أخونا بالله يتعلمها بخمس دقائق. كيف تكون نيتي عالية؟ هي النية العالية محصلة إيمانك، استقامتك، جهادك، ضبط أعضاءك، ضبط جوارحك، ضبط بيتك، محصلة إيمانك وعملك ومعرفتك بالله عز وجل ترتقي نيتك. لذلك العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. إذاً ليس مقبول عند الله أن نجري نصيب خيري أو حفلة غنائية ساهرة يرصد ريعها للأيتام. العمل لا يقبل إلا إذا كان خالصاً وصواباً، خالصاً ما ابتغي به وجه الله، وصواباً ما وافق السنة. أخواننا الكرام، العمل يقيم بامتداد أمده. في لك عمل أطعمت جائع خلال ربع ساعة شعر بالشبع، الله يجزيك الخير، أكل الساعة 9، الساعة 2 جاع، انتهى العمل، بدي أكل مرة ثانية. عالجت مريض من مرض، شوفي إجا مرض ثاني، انتهى الأولاني. العمل يقيم بامتداد أمده. في عمل قصير، أما في أعمال أخواننا الكرام يموت أصحابها ويمضي بعد موتهم السنوات والعقود والحقب والقرون وأعمالهم باقية. إذا كنت بطل بتعمل عمل يستمر بعد موتك. والله مرة افتتح مسجد في منطقة في الغرب، سبحان الله الذي أنشأ هذا المسجد يعني له وجه كالبدر من شدة فرحه، ودعا علماء دمشق وإلى حفل افتتاحه وألقيت كلمات رائعة. ولما انتهى الحفل خرجت من هذا المسجد فإذا على الضفة المقابلة له ملهى كل أنواع الموبقات بهذا الملهى. تصورت يوم القيامة أن يقف الذي أنشأ هذا المسجد بين يدي الله عز وجل، وأن يقف هذا الذي أنشأ الملهى بين يدي الله عز وجل. الذي أنشأ الملهى بعد أسبوع من افتتاحه مات، بعد أسبوع، ولا تزال الموبقات في هذا الملهى. أعظم عمل صالح أن يستمر العمل ونحن تحت أطباق الثرى. أحياناً بسمع درس لعالم جليل بإذاعات العالم العربي وقد توفاه الله والحق مستمر. هذه الصدقة الجارية، علم ينتفع به وولد صالح يدعو له وصدقة جارية. مرة توفي أحد علماء دمشق الأجلاء المخلصين والتعزية بجامع الأمة. بعد أن انتهت التعزية قام ابنه وألقى خطبة كأبيه تماما، فقلت كلمة والله ما مات الأب معنى ذلك، هذا الابن صدقة جارية، ولد ينفع الناس من بعده. لذلك العمل يقيم بامتداد أمده. لكن في عمل تتسع رقعته، يعني قد تذهب إلى أطراف الشرق، إلى أستراليا في دعوة إسلامية، إلى أمريكا في دعوة إسلامية. الإسلام انتشر بالقارات الخمس، جاء بالإسلام رجل واحد، لكن الله عز وجل جعل هذا الإسلام تتسع رقعته ويمتد أمده. زارنا ضيف مرة من بلد بعيد وكان في عطلة رسمية بمناسبة عيد المولد، فمرافقه من أحد إخواننا قال له الوضع مو طبيعي بالبلد، قال له في عنا عطلة رسمية، قال له ما المناسبة؟ قال له في عنا رجل عظيم هو نبي هذه الأمة، قال له من كم سنة متوفي؟ قال له من 1500 سنة، فكاد يصحق، من 1500 عام وتعطلون يوم ميلاده، شيء مو معقول. إذن العمل قيمته بامتداد أمده. أخواننا الكرام، العمل يقيم أو يقوم، كلاهما صحيح، بامتداد التأثير، بامتداد الأمد، يعني بيستمر 100 عام، 200 عام، 1000 عام، 2000 عام. هذا عمل عظيم. في أعمال جليلة قام بها العلماء وأثرها مستمر وقد يستمر بعد موتهم. وفي أعمال تتسع رقعتها تشمل بلاد عديدة. أحياناً دعوة إلى الله تتسع في معظم البلاد، نقول امتد أمدها واتسعت رقعتها، لكن في أعمال فيها قوة تأثير. أيام الإنسان يتأثر فقط بطعامه، بيكون كتاب التغذية قوي جداً مقنع جداً، كل تأثير الكتاب متعلق بالغذاء فقط. أما دعوة تغير تفكيرك تصوراتك ومبادئك وقيمك وحركتك بالحياة العلاقة بزواجك وبعملك وباختصاصك وبخدمتك للناس، تتغلغل بأعماقك حتى تظهر آثارها بكل نشاطاتك وبكل أوقاتك وبكل أحوالك وبكل أعمارك، هي دعوة تأثيرها قوي جدا. في تأثير أحادي، في تأثير أحادي عميق، في تأثير عام ضعيف، لكن في تأثير عميق جدا وشمولي، هي دعوة النبي عليه الصلاة والسلام. تلاقي المؤمن بدءا من فراش الزوجية وحتى العلاقات الدولية يحكمها منهج الله عز وجل، كل دقيقة في عنده حكم شرعي. إنسان استفزه، والكاظمين الغيظ، إنسان بغى عليه، والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. بكل حركة من حركاتك، بكل سكنة من سكناتك، بكل لحظة من لحظاتك، بكل أحوالك، بكل أطوارك، بليلك، بنهارك، بسفرك، بإقامتك، بغناك، بفقرك، قبل الزواج، بعد الزواج، بالمرض، بالصحة، بالغنى، بالفقر، المنهج تأثيره متغلغل بالأعماق يصل إلى مستوى الشمول. وفي أعمال صالحة أيضاً متنوعة. في إنسان يؤلف القلوب، وفي إنسان يؤلف الكتب، وفي إنسان يجمع بين تأليف القلوب وتأليف الكتب، وإن كان تأليف الكتب تأثيره أطول أمداً، وتأليف القلوب أعمق أثراً وأقل أمداً. يعني الإمام الغزالي كما يقال كان في مجلسه 400 عمامة، لكن بعد أن توفاه الله انتهى الدرس. ماذا بقي؟ الإحياء. الإحياء كتاب عظيم. إذن قضية امتداد الأمد واتساع الرقعة وعمق التأثير وتنوع التأثير، هذا شيء مطلوب للمؤمن. أيها الإخوة، أحياناً بيكون في عمل صالح لكن ما في عقبات أمامه، ما في معوقات. العمل الخيري عمل عظيم دائماً، أما الآن الطرف الآخر انتبه لهذا العمل، صار عليه تدقيق كبير، صار صاحبه متهم سلفاً، صار في معوقات. أحياناً بيكون القوة لغير المؤمنين، يصير أداء الشعائر صعب جداً، أداء العبادات صعب جداً، أي دعوة متهمة ففي معوقات، وكلما المعوقات كثرت الأجر كبير. وفي أيام صوارف في 100 نشاط يصرفك عن الدين. الحياة الآن بأبهى زينة، فتن يقظة، الشهوات مستعرة، كل شيء جميل، كل شيء يدعو للمعصية، كل شيء يدعو للمتعة. يعني ممكن تقلب 100 قناة للفجر، في أشياء تسلي الإنسان، في مسرحيات، في دور له، في مسابقات، في ألعاب، في شاشة، في صوارف لا يعلمها إلا الله عن الدين. فإذا كان في عقبات كثيرة، إذا إنسان لأنه أخذ موقف ديني واتهم وصار أمنه بخطر، أو في صوارف عديدة جداً، معنى ذلك العمل عظيم وكبير. إذاً العمل يقيم بقدر العقبات التي توضع أمامه وبقدر الصوارف التي تزل قدم الإنسان بها فينصرف عن هذا العمل. وأحيانا العمل يزداد أجره إذا قل المعين عليه. اشتقت لأحبابي، هكذا قال عليه الصلاة والسلام. قالوا أولست أحبابك؟ قال لا، أنتم أصحابي، أحبابي أناس يأتون في آخر الزمان. القابض منهم على دينه كالقابض على الجمر، أجرهم كأجر 70. قالوا منا أم منهم؟ قال بل منكم، لأنكم تجدون على الخير معوانا ولا يجدون. إذا واحد أنفق ماله مجنون بيقولوا، إذا عمل عمل صالح. فكلما العقبات اشتدت والصوارف تنوعت والمعين على العمل قل، يزداد العمل الصالح، وكلما امتد أثره امتد أمده تزداد قيمته، وكلما اتسعت رقعته تزداد قيمته، وكلما تعمق أثره تزداد قيمته، وكلما تنوعت آثاره تزداد قيمته، وكلما كان شمولياً شمل الحياة كلها تزداد قيمته. يعني أيام إنسان يعلمك تجويد، الذي علم التجويد على العين والرأس وفضل علينا، لكن أتقنت لبنة ببناء 100 طابق، أتقنت لبنة واحدة من هذا البناء، عمل عظيم لكن محدود. أما إنسان يدلك على الله أحيانا يعمل لك مقاييسك تنعكس 180 درجة. كنت تحب الأخذ أصبحت تحب العطاء، كنت تحب الشهوة أصبحت تحب الحقيقة، كنت تأخذ أصبحت تعطي، كنت تغضب أصبحت تحلم، كنت تمضي الوقت بلا طائل أصبح الوقت عندك ثمينا جدا، كنت عصبي المزاج أصبحت حليما. وتزداد قيمة الأعمال الصالحة عند فساد المجتمعات واضطراب الأحوال. كل يوم تهديد وكل يوم ضغط، وساعة ارتفع الدولار وساعة نزل وساعة حصار اقتصادي، كل يومين في تهديد وفي ضغط. وحينما يجور الأمراء، وحينما يتجبر الأقوياء، وحينما يترف الأغنياء، وحينما يداهن العلماء، وحينما تشيع الفاحشة، يعني ما بقي للزوج شيء من زوجته، كل مفاتنها للناس عمومي. نعم. وحينما يظهر المنكر، وحينما يختفي المعروف، كيف بكم إذا لم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ قالوا وكائن ذلك يا رسول الله، معقول؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ قالوا أوكائن ذلك يا رسول الله؟ قال وأشد منه سيكون. قال وما أشد منه؟ قال كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا. في بلد إسلامي، بس هذا شيء قديم الآن له وضع آخر رائع جدا، أعطي أعلى وسام لأكبر إنسان تدير بيوت الدعارة، لأنه حقق الدخل للبلد كبير جدا. كيف بكم إذا أصبح المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ ففي مثل هذه الأوقات عند فساد المجتمعات واضطراب الأحوال وجور الأمراء وتجبر الأقوياء وترف الأغنياء ومداهنة العلماء، حينما تشيع الفاحشة ويظهر المنكر ويختفي المعروف، حينما تكون العبادة في الهرج كهجرة إليه، حينما يؤتمن الخائن ويخون الأمين، يكذب الصادق ويصدق الكذوب، حينما يذوب قلب المؤمن في جوفه مما يرى ولا يستطيع أن يغير، إن سكت استباحوه وإن تكلم قتلوه، في مثل هذه الأوقات الذي يقبض على دينه كالقابض على الجمر، تزداد قيمة العمل الصالح. أيها الإخوة الكرام، رب عمر اتسعت آماده وقلت أمداده، ورب عمر قليلة آماده كثيرة أمداده، ومن بورك له في عمره أدرك في يسير من الزمن